شيء طبيعي، يعني من المشاهدين بالعلم في هذا الزمان، وله جهود جيدة وجهود عظيمة يعني في الاشتغال بالسنة، وكذلك التأليف له كانت له تأليفا جيدة وعظيمة ومفيدة، ولكنه في الآونة الأخيرة انشغل بأمور ما كان ينبغي له أن ينشغل بها، وكان ينبغي له أن يشتغل بما كان عليه أولا من الجد والاجتهاد يعني في الكتابة المفيدة. وفي الآونة الأخيرة انحصل من بعض أمور لا نوفقه عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يوفق الجميع لما تحمد عاقبته. وأنا لا أطعن فيه ولا أحذر منه، وأقول أنه من العلماء المتمكنين، ولو اشتغل بالعلم ويعني جد فيه ولأفاد يعني كثيرا، وقبل مدة يعني كانت جهوده أعظم من جهوده في الوقت الحاضر. فأنا أعتبر الشيخ ربيع من العلماء الذين يعني يطمئن إليهم وفائدتهم كبيرة، ولكن كل يأخذ من قوله ويرد، وليس أحد من عصوم، ونحن نخالفه في بعض الأمور التي حصلت لأتينا في هذا الزمان من ما حصل من الفتنة التي انتشرت وعمت، وصار طلاب العلم يتهاجرون ويتنازعون ويتخاصمون بسبب ما جرى بينه وبين غيره، حيث انقسم الناس إلى قسمين وعمت الفتنة وطمت، وكان عليه وعلى غيره أن يتركوا يعني استمرار يعني هذا الذي حصلت فيه الفتنة، وأن يتركوا الزيادة والاستمرار يعني في ذلك، وأن يشتغل الكل بالعلم النافع دون هذا الذي حصل فيه التغرر وحصل فيه التشتت.